بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادتي وأحبة المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي المباشر، والذي نقدمه لكم من أرض مدينة الإمام الحسين عليه السلام. أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وبارك الله فيكم. كما أود أن أنوه للسادة المشاهدين الكرام أن أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. كما أنوه لجميع الأخوة والأخوات، أثناء الاتصال يرجى غلق صوت التلفاز ويتم طرح السؤال والاستماع للإجابة من خلال الهاتف النقال فقط. حياكم الله. سمحت السيد، قبل أن يأتينا أول اتصال، ما هو حكم الوشم والحاجب التاتو كما يطلق عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الوشم أو التاتو عفوا، لا بأس أنه المرأة تصنع التاتو، تسوي التاتو، لا مانع من ذلك، ولكن إذا العرف يعتبر زينة يجب عليها أن السترة على الرجال، عن الرجال الأجانب. إذا كان العرف يعتبر زينة يجب عليها السترة. أما قضية الوشم، فالوشم بحد ذاته جائز، ولكنه غير مستحسن. نعم هو جائز. هل يمنع الوضوء أو لا يمنع الوضوء؟ إذا كان فوق الجلد ويشكل حاجب، يشكل حاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة، فتجب إزالته، وإلا يشكل بالنسبة إلى صحة الوضوء. أحسنت. نأخذ أول اتصال من الأخوة أم حيدر من ميسان. السلام عليكم يا أم حيدر. أم حيدر تفضل. تفضل يا أم حيدر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم حيدر. نصينا صوت التلفزيون. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أم حيدر عوفينا التلفزيون، نصينا صوت التلفزيون، وخل نسمع السؤال من الموبايل رجاء. تفضلي. هام حيدر قطع الاتصال. علي من ديقار، السلام عليكم. تفضل تفضل. ما حكم اشتراط الخمر جيد؟ شكرا. الخمر، شكرا يا علي. دعاء من بغداد، السلام عليكم. تفضل يا دعاء. أنا من أصلي أروح أتوضع أدخل التواليت، توضع من الوساخة. شنو حكم أكمل صلاتي ولا لا؟ زين، هاي شنو بعنوان؟ تشوفين دم مثلا، مواد صفراء، شنو نوع هذه الأوساخ؟ لا أي شن ماي أبيض. أها. وسؤال شو عن إبراز إحنا؟ تفضلي. أنا صلي بنتي بالمطبخ وأتوضى بالمطبخ، لأن شوية بيتنا ما مركز سيسير وما يصير. تصلين بالمطبخ؟ أيوة، أتوضى بالمطبخ هماتين. واضح. أي. شكرا يا دعاء. أم يوسف معانا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. حياك الله. عفوا أريد أسأل عن صلاتي. صلاة إيش؟ أم يوسف، أم يوسف ما أدري بعد معانا لو انقطع الاتصال مع أم يوسف. قطع الاتصال. فاتن معانا من بابل، السلام عليكم. تفضل يا فاتن. فاتن من بابل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا فاتن، تفضلي. ممكن أسأل سؤالي؟ تفضلي. تفضلي. السؤال الأول، عندنا الوالدة تختم بالقرآن 21 ختمة هي وصلت، بس ما تستهل معناه تقرأ، بس ما تستهل معناه، عندنا ثواب. والسؤال الثاني، السؤال الثاني، صلي صلاة الليل الثلث الأخير من عجها، من عجها لو والدتك من عجها. واضح. والدتي والدتي الثلث الأخير من الليل. زينب معانا من بغداد، السلام عليكم. مأجورين إن شاء الله. حياكم الله، بارك الله فيكم. الله يخليك. سؤال جاب سيد. نعم. سمعت إن المفروض الشيعي ما يعتبر السنة الهجرية تبدي بواحد محرم، فإذا كان على صحيح متى بدأت السنة الهجرية بالعزمة هنا؟ ورحمة الله والديكم. شكرا للأخ زينب. رسل معانا من النجف، السلام عليكم يا رسل. رسل من النجف تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام يا رسول، حيا السلام. اخويا عندي سؤالين. السؤال الاول، اذا مكان بصلاة جماعة يصلون جماعة، يصير واحد يصلي فرادي يعني وياهم، يعني وسط الاخير اخر شيء واحد يغلط يصلي فرادي يصير. السؤال الثاني، عندي سؤال ثاني، السؤال الثاني، أنا واحد عدد مراعات وصارت أنصر الخمسية، لما لين الخمس هاي الدولارات يحسبها يعني المبلغ مالتها بالسعر، ما يعني بالسعر مالت الساعة لو بسعر لما أول شيء صرف دولارات. واضح، شكرا يا رسول. أبو وليد معانا من بغداد، السلام عليكم. أبو وليد من بغداد تفضل. السلام عليكم غاتي. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو وليد. غاتي بدون زحمة، بدي أكون شهيد. إلى رحمة الله. إيه؟ أكون استشهد مع 2006 من شارة البسطة الصاعدة. هو كان يصلي ويترك، وبعدين استشهد. يعني يقول انت نطي فلوس ما الصلاة على اي شيء يسلي لها، لا لا، بس هو من توفى ما كان يسلي تارك الصلاة. واضح، شكرا يا ابو وليد. ام رواء معانا من واسط، السلام عليكم. السلام، هلا مرحبا، شلونكم؟ حياكم الله يا ام رواء، تفضل اختي. عندي سؤال للسيد. تفضل. أخو يعني بالبداية مال زواجي خلفت 4 بنات. رحت للأمام الحسين، طلبت من عنده ولد، وإذا جاني ولد أسمي حسين وأروح لمشي. زين. وجاني هذا الولد وما رحت مشي، رحت السيارة وكمل 10 سنين وتوثر وليد. بعد ما مقبض حوله، والنسوان يعني من ناديراني وأهلي كذا وقلبي يقولوا لي ضرت الحسين شو ما رحت مشي. وانا ما حالته يعني ما نادر، انت ما قلت صيغة شرعية ما تنذير؟ يعني ما حلتت، بس رحت مشي وقلت لي يا ابو علي اذا جاني وليد اسميه حسين واجيبه واجيك. زين. وهاي ورا فترة انه هم نذارت العباس، قلت لي العباس اذا انطيتني اخو لحسين اسميه عباس وهم اجيبه واجيك. زين. اجاش عباس نبانا. لحد الان ما رايحة، صار عباس عمره 3 سنين وهاي السنة الرابعة دخل بيها. هسه هاي ما داروا وحدي، قلت لك صار حادث وابني مات ورجل معوي. أم رواء، أم عباس، جايتك 40 إن شاء الله، توكلي على الله وجيب عباس وتعي إن شاء الله لي أبي الفضل عباس. شكرا يا أم رواء. أم علي معانا من البصرة، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله، تفضلي. أنا أخوي، أنا اتصلت ذلك الأسبوع، أنا مو السؤال وما سمعته، فقط الكهرباء. شنو السؤال؟ سعيد إذا ما صار عليكم دخل جابوني باللقاء. شنو السؤال؟ سؤالي، أنا قضيت زيارة الإمام الحسين مع عاشوراء 40 يوم. زين، لازم لي 40 يوم، يوم على يوم، يوم تكرم الدورة، شلون أقدر أقيم زيارة و... وصلي بعد ما اشتكي يعني هذا الزمتيها كختم يعني مثلا الزمتي زيارة العاشوراء 40 يوم كختم اي يعني يقولوا قضيان حاجة يعني مريد حاجة يكون 40 يوم والله يطي حاجة والله تسمعين الإجابة إن شاء الله يا أم علي كهرباء إن شاء الله الكهرباء ما تنقطع يلا وادي حياتي نعم عندنا اتصال أبو حاتم معانا من بغداد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مولاي حياك الله يا أبو حاتم مولاك الحسين تفضل أنا عندي سؤال يعني السيد إذا سمحت نعم إيه؟ السؤال الأول أكو عندنا سيد يجينا كل جمعة يصلي يمنا مرة سألته قلت له سيد أنت تقلد من قال أنا ما أقلد لأنه أنا يعني مو مجتهد بس قريب الاجتهاد فهذا يصح الصلاة وراه أريد جواب من السيد السؤال الثاني زين بآسيا الخط مال آسيا مرات واحد من يخلص رصيد يدز رسالة يجي 1000 دينار يأخذون من تعبي رصيد 1000 وربع هذا حلال له حرام هم يأخذون 1000 وربع إذا يخلص الرصيد مال آسيا يدز رسالة 288 تبلها ينطونك ألف يقول لك من تعبي رصيد يأخذون 1000 وربع واضح جزاك الله خير وجلس سيد حياك الله بارك الله فيك فاطمة معنا من كربلاء السلام عليكم يا فاطمة فاطمة من كربلاء تفضل يا أختي ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا فاطمة ممكن أسأل السيد السؤال تفضلي سيدنا في القرآن الكريم يجي علامة عليها سدد يعني ممكن السيد يشرح لي عن تسمية يعني أقول أنا من أقرأها شلون يعني أسجد أو ما أسجد شد عليها شنو شد؟ يعني علامة وفيها شلون السجود ومكتوب عليها يعني أسجد وهاي يعني يشرح لي السيد عنها بل واضح واضح واضح شكرا يا فاطمة زبيدة من بغداد السلام عليكم. عليكم السلام شلونك؟ حياك الله حجي. شلونك سيد مسلم عليك. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. أنا سؤالي نسوي عملية ظهري. عندك العافية إن شاء الله. وقال لي الطبيب يعني ما يصير أنحني بالصلاة. زين. يعني من أريد أتوضأ أكو أحد من البيت يجي يمسح لي رجلي. فأنا مشكلتي الصبح مرات، الصبح ما في أحد يمني. فيصير أتيمم يعني فترة الظهر بالليل أقدر لأن موجودين هم يمي بالبيت بس فترة الصبح ألاقي صعوبة أو بالليل مثلا أريد أصلي صلاة الليل يعجبني أو أقرأ قرآن لازم أتوضأ فيصير أتيمم لأن ما أحد يمي واضح عندنا اتصال عماد من بابل السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عماد تفضل سؤالك السلام ورحمة الله نعم الله يبارك فيكم إن شاء الله حياكم السيد نعم عن الخمس اي عن الخمس وتفاصيلها يعني جيد واضح في سؤال محدد الخمس طويل شنو في سؤال عماد عندك سؤال محدد يعني انت استوك تبدي بالخمس انت شنو موظف كاسب تاجر عندك مورد مالي معين لو شنو يعني عندك سؤال خاص بالخمس لو بشكل عام تريده يعني قطع اتصال مع عماد ابو محمد من ميسان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حياك الله يا محمد بارك الله فيك تفضل مودك سؤال عندك شيء تفضل السؤال ده بالنسبه لتكرم الذباب الموجود بالتواليت يعني هذا موجود بالتواليت؟ في التواليت الذباب يعني زين بالنسبه للنجاسه والطهاره يعني انت قصدك بس في لحظه ابو محمد قصدك نقل الذباب للنجاسه الى جسم الانسان مثلا قصدك هذا؟ طبعا تعرف انت يعني لو بطلح يمكن مثلا. واضح. سؤال اخر عندك؟ عندي سؤال ثاني بالنسبه لصلاه الجماعه، يعني اذا مثل قصر راح يصلي صلاه الجماعه قصر اثناء الزياره وغيرها. زين. بالنسبه للركعتين يعني الصلاه الرباعيه، بالنسبه للركعتين يعني الانسان مثلا اذا اريد مثلا يصلي هذا من الركعتين مستحبات او يصليهن يعني الركعتين الثالثه والرابعه. واضح. يقدر مثلا واحد يصليهن مستحب مثلا قضاء ما في الذمه، يقدر مثلا يسلم و... واضح. ما يكمل مثلا يسلم يعني ما يكمل وجهه. واضح سؤالك يا ابو محمد، بارك الله فيك. أم محمد معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم محمد. من فضلكم. إيه. عندي سؤال، أنا أريد أطالب زوجي بالغايب مالتي. شلون أحسبه؟ رحم الله والديكم. شلون تحسبيه؟ شقد متفقين بالعقد؟ إحنا متفقين بالعقد من زمان، يعني إيه. كلش من زمان. ها. 3000. 3000 دينار؟ إيه. جيد. واضح. سيف من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام. حياك الله، بارك الله فيك يا سيف. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا سيف تفضل. استاذي بس ممكن تعرف نواضي. نعم تفضل. بس عندي اكو اني هسه فضل صلاه الليل عندي صلاه قديمه مطلوب بها اليوم، كنت مثل ما قلت كل المراهقه ما تنتهي صلاه الصلاه، فلا سبب يقولوا لي صلاتك يعني ما توجد صلاه الليل لازم تقضي بيه. يعني هل يجوز لي متابعه صلاه الليل ام اقضي بيه ولا برجع صلاه الليل؟ واضح. شكرا يا سيف. أبو جعفر معانا من السماوة، السلام عليكم. أبو جعفر من السماوة تفضل. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله بك أبو جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. موضوعنا سؤال، موضوعنا أنا طالب تيسي وعلى باب الله على خميس عليه لك. نعم نعم، عيد السؤال أبو جعفر، ما واضح كان صوتك أبو جعفر. أبو جعفر إيه؟ عندي طائر تاكسي يعني. شنو عندك؟ شنو عندك؟ موضوعنا إيه؟ سائق تاكسي، شوي تاكسي إيه؟ قطع الاتصال مع أبو جعفر. مصعب معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم وتحياتي لكم سماحة السيد المدني، الله يحفظكم. جزيل الشكر لكم على البرامج الجيدة اللي حقيقة بها فائدة عامة للمجتمع. بارك الله فيك. عندي عدة أسئلة إذا تسمح لي. تفضل. الله يسلمك. أولا قضية الفيسبوك، يعني التواصل على الخاص، الخاص اللي قضاء حوائج الناس مثلا للدعاء مثلا الشغل مثلا، مو يؤدي الى الحرام، تواصل من اجل مثلا عمل يعني للعمل. شنو رايك تستعين لي الله يحفظك؟ واضح. هذا سؤال. بالنسبه لقضيه لبس القرون اللاحقا، يعني كثرت بالمجتمع العراقي، يعني تكون حقيقه بحاجه الى شلون تنزيه او هي اثاره للشباب. لبس ايش؟ سماحة السيد التركيز على هالنقطة بالارشادات خصوص ما بالجمعة الله يحفظ السيد من المتابعين، أخ مصعب يعني عزيزي. التركيز على هالنقطة وحتى الشباب والشابات انه القوامة للرجال انه يحافظون على نسائهم من الوضع يعني الخطير حقيقة ما يتعلق بالحجاب. يعني صح هي لابسة حجاب بقضية البنطلون ما ادري جبنة جديدة او تقليدية، يعني بحاجة الى تحسين لها. يعني البنطلون تحت العباءة غير قصدك؟ الو البنطلون يكون تحت العباءة. لا اخويا يرفع العباءة يعني متعمد ترى البنطلون للشباب، هذا تدري هواي يعني عوائق للشباب وهواي مضار للشباب حقيقة. السؤال الأخير بالنسبة للبنى التوجيه من سماحة السيد للمعلمين والمعلمات بالمدارس خصوصا ابتدائية يعني بعض الأحيان حقيقة يمارسون ضغط على الأطفال يعني يجبروهم على أنه يروحون مدارس أهلية أو تقصير بالتعليم والتدريس أو لا يضربون الأطفال. أنا عند طفلة صار لها 10 أيام بالمدرسة يعني تشكيلي للمرة الثانية مع المغاربته على ظهرها وصار لها 10 أيام بالمدرسة. يعني هاي من ناحية شرعية حق المعلمين والمدرسين خصوصا المعلمين الصعاب العمرية الصغيرة 7 سنوات حق لهم يضربون ويضربون الأطفال بهالطريقة حق لهم يقصرون بدوامهم. جزاكم الله خير أخ مصعب، حياك الله بارك الله فيك، وأنا يعني أشد على إيدك على هذا الشعور وعلى هذه الاهتمام بهذه المسائل. معنا اتصال آخر. مها من بغداد، السلام عليكم. أنا واحدة أخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا مها. يعني سؤال بسيط. تفضل. أنا واحدة أخر الصبح الحصلات الظهر. نعم. يعني بالعشرة يقعد بالعشرة ما يخليها خليه ولا صلاة الظهر يقبلها يعني قاعد. منو منو زوجك ابنك منو؟ صلاة الصبح. أفتهم. يعني الحين صلاة الظهر صلاة الظهر. أنت تأخرين صلاة الصبح الحصلة في الظهر؟ نعم. يعني تأخرين بسبب النوم أو عمدا يعني؟ لا هو يقعد يعني بالعشرة ومخدت من يوم ما حد ولا صلاة الظهر نصلي. واضح. يونس معانا من بغداد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. والله أجورنا وأجوركم في مصابة عبد الله الحسين. أجوركم بارك الله فيك. سلام لك وللقناة وللسيد. حياك الله بارك الله فيك. الله رجاء عندي في السؤال. تفضل. نذرت نذر شرعي طبعا. نعم. قلت لله عليه نذرين. إذا صار فلان شيء أعطي 500,000 على جد 500,000 زوالي العلوية الشريفة في وقته، لأنه في وقته أنا رحت زرت المرقد الشريف مع العلوية الشريفة شفت زوالي ماكو يعني اهتمام ماكو زين. فحقيقة الآن كان عندي حاجة فجدرت نذر شرعي أنه أشتري زوالي زين. فهسه رحت أنا ذاك اليوم وتحقق النذر مالي رحت لكن ما كان ببالي أنه النذر فما رجعت تذكرت النذر حقيقة زين. فإذا أريد أوفي النذر أيه. فبس من رحت لقيت زوالي ما شاء الله يعني عامرة يصير عن 500,000 أنطيها مثلا للقيم اللي هناك أو أدبها بالشباك أو أنطيها للنذور لأن هم حاليا زوالي ما محتاجين فمحتاجين احتمال ثريات احتمال بنكة احتمال غير شيء ما أعرف أنا لأنه عندهم اكتفاء صار ذاتي بالزوالي واضح. أو أشتري نفسه قدر 500,000 دينار زواري وأوديها واضح. وشكرا جزاكم الله خير يونس، حياك الله بارك الله فيك. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام يا تمام. عليكم السلام. تفضلي بنتي. شلونك شيخني؟ حياك الله أهلا وسهلا. تفضلي تمام. ممكن سؤال؟ تفضلي. تفضلي. صلاة الآيات كنا غافلين عنها احنا وقالوا واجبة يعني نقدر نقضيها لو شلون سيدنا؟ واضح. شكرا يا تمام. علي معانا من ديقار، السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك اخويا؟ حياك الله بارك الله فيك، الله يعزك ويخليك. تفضل اذا امكن. تفضل. احنا طلاب مسائية جامعة اثناء الدوام يصير الاذان الليلي او اذان العشاء العفو يعني نتأخر ما نصلي وما تكون مثل المكان نروح نتوضا ونغسل معدة ما وقت ما عندنا نتأخر مثلا 9 الله على ما عاد حل زين. هذا مثلا الصلاة شلون الوقت شلون؟ واضح. شكرا يا علي، حياك الله بارك الله جيد. ابو علي من ديقار، السلام عليكم. السؤال سيد بدون زحمه. تفضل يا ابو علي. عليكم السلام ورحمه الله. نعم ابو علي تفضل. مسوي سلسله مجموعه احنا بيناتنا. ايه. عليها 5 وما عليها 5. واضح. شكرا يا ابو علي. جيد. Uh... الأخ علي من بيقار سمعت السيد يقول ما حكم استيراد الخمر؟ خلنا نأخذ هذا السؤال ويبدو هو السؤال الأخير. أبو طاهر. طاهر. أبو طاهر من النجف. سلام عليكم يا أبو طاهر. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله. نعم أبو طاهر. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم وأجوركم. أجوركم بارك الله فيك. الله يتقبل الله يسلمك. الله يحفظك. نعم. رحم الله والديك. رحم الله والديك. شيخنا العزيز عندي نذر أنا للإمام السجاد. النذر صار أكثر من 10 سنوات وهسه هو ازداد يعني. صار يعني فد كمية يعني. شنو نذرت ايش قلت؟ فأكون بعض الناس يقولوا لي هذا أنت ليش ما تخلي قسم من عند الزوار مال الإمام الحسين؟ شنو نذرك وإيش قلت؟ نذرك إيش قلت؟ شنو نذرت؟ نذرك شنو حجي؟ النذر مالتنا إحنا عجول نذبح هذا وصلنا حوالي 4 تقريبا. 4 عجولة؟ إيه. زين أنت أول مرة عذرا سمعت سيد. أول مرة أول ما نذرت نذرت 4 لو نذرت 1؟ والله جيت بكيلو جردة. زين أدري كل سنة قمت تجدد النذير اللي هو على صيغ الأولية. لا نذرت بدائيا كيري زردة زادت إلى وصلت إلى هالمرحلة. شلون زادت النذر شلون يزود هو شلون زردت حول إلى أبقار صرت النذر حجي بل كذا يمكن صرت النذر زادت ببركة الإمام السجاد. لا أصلي صحيح احنا الناحية الشرعية ناخذها. أنت الآن أول ما نذرت ايش قلت صيغة النذر البداية أول نذر ايش قلت حتى الإجابة تكون واضحة. صيغة النذر أنا بدائياً نذرت إيه؟ اسمح لي مرة خاصة. تفضل. نذرت أنا كيلو زردة بدائياً صار أحجها صار حجتين بعدين صارت ذبيحة بعدين صار عجل بعدين صار 2 3 4. بس سؤال واحد أبو طاهر أنت هذا من يزود النذر عندك؟ أول مرة عجل بعدين عجلين بقى الله إن شاء الله بركات أهل البيت. طبعا. زين هنا أتجدد كل سنة النذير اللي هو تعالى ندرك الأولي مال كيلو زردة. أبو طاهر كيلو زردة أسوي أكثر من كيلو زردة ما يخالف والهذا النذير هم أسوي. واضح واضح واضح. شكرا أبو طاهر حياك الله. يا ريت آخر اتصال أبو علي من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. الله يحفظك. والله يسعدك. الله يسعدك. العفو عندي سؤال بالنسبة للدم يكون بالداخل الخشم أو داخل العين أو داخل الأذن. زين. هل يكون أو داخل الفم هل يكون طاهر؟ واضح. داخل مو بالخارج. واضح واضح واضح. شكرا يا أبو علي. نباشر إذن على بركة الله سمعت السيد. إذن ما حكم سؤال أخ علي من ديقار استيراد الخمر؟ لا يجوز التكسب بالخمر بمعنى أنه ما يجوز واحد يستورد أو يصدر يشتري أو يبيع أو يصنع كل ما يطلق عليه تكسب. لا يجوز التكسب بالخمر بمعنى أنه المعاملة إثم آثم بها والمعاملة ما تصح نصح المعاملة. يعني لو البائع باع خمر على الطرف الثاني وقبض الثمن هذا الثمن ما يتملكه وذاك ما يتملك أيضا الخمر. فالمعاملة مو بس من الحب من الناحية التكلفية بس مو فقط إثم فقط حرمة لا أيضا كذلك من ناحية الحكم الوضع أيضا هذه المعاملة مو صحيحة. أحسنتم. هناك فد شبهة سمعت السيد. من المعروف المراجع الله يحفظهم انه يحرمون مخالفة قوانين الدولة. البعض يقول لك اذا كان هذا القانون قانون الدولة بعض الدول مثلا حتى الاسلامية تبيح مثلا اجلكم الله شرب الخمر او بيع الخمر الى اخره. اذا كانت قوانين الدولة تتعارض مع الشريعة الاسلامية تعارض واضح يعني. ما لا قيمة للقوانين الوضعية اذا كانت مخالفة للشريعة الاسلامية لا قيمة لها. نعم إذا القانون الوضعي ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية وكان به خدمة للناس مثل الإشارات المرورية مثلا ما يجوز الواحد يخالف مخالفة. جيد أحسنت. دعاء من بغداد تقول من أريد أصلي أو قبل الصلاة بعد الذهاب إلى بيت الخلاء أشاهد سقوط قطرات ماء أبيض، ما حكم هذه القطرات؟ طاهر، هذا الماء اللي يخرج من المرأة طاهر. نعم، الماء اللي يخرج أثناء المداعبة مثلا أو أثناء الجماع بحيث تصل المرأة إلى ذروة التهيج الجنسي، هذا الماء الخارج منها هذا يعتبر نجس، غير لا يعتبر نجس. يستوجب الغسل؟ لا يستوجب الغسل. جيد. سؤال آخر كان عنده دعاء، تقول أتوضى بالمطبخ وأصلي بالمطبخ، أكو إشكال له؟ بالنسبة للوضوء ما في إشكال، الصلاة في المطبخ بيت النار الصلاة مكروهة، تصح الصلاة جائزة ولكنها مكروهة في المطبخ أو بيت النار. الأخت فاتن من بابل تقول والدتي بالسنة تختم القرآن يمكن 21 مرة أو لحد الآن خاتم القرآن 21 مرة، ولكن ما تفهم معاني الآيات القرآنية أثناء فقط قراءة، هل تثاب على ذلك؟ نعم تحصل على ثواب، لكن مو مثل الثواب اللي يتدبر ويفهم معاني القرآن الكريم. يعني الثواب مراتب، ليس مرتبة واحدة، أدناها أنه فقط اللي يقرأ وما يفهم، يقرأ يتلفظ بالعبارات بالآيات القرآنية يتلفظ بها لكن ما يتدبر بمعانيها ما يعرف معانيها، هذا مرتبة، وهناك مراتب أخرى، لكن هاي المرتبة الأولى بها أجر وإن كان الأجر على قدرها. جيد. سؤال آخر لفاتن، يقول والدي تصلي صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل، هل هو هذا؟ هذا أفضل وقت لأداء صلاة الليل هو وقت السحر اللي هو الثلث الأخير من الليل. طبعا وقت صلاة الليل عن المشهور ما بين الفقهاء من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، الأفضل هو هذا الوقت اللي ذكرت الأخت وهو الوقت السحر الثلث الأخير من الليل. طبعا عند سماحة السيد خالف المشهور أنه وقت صلاة الليل من أول الليل، يعني بإمكان الشخص يصلي صلاة الليل من أول الليل. نعم. جيد أحسنتم. الأخت زينب من بغداد تقول هل أول محرم يعتبر هو بداية السنة الهجرية؟ لا، بداية السنة الهجرية في ربيع، أول ربيع الأول، النبي صلى الله عليه وآله هاجر في بداية ربيع الأول، لكن الخليفة الثاني عندما أراد أنه يثبت سنة تاريخ الهجري اختار محرم. طبعا الإمام علي عليه السلام أشار أنه عليه بربيع، لكن هو خالف و بدأ بمحرم، بدأ في محرم، وإلا هو الهجرة النبوية كانت صلى الله عليه وآله كانت في بداية ربيع، في الأول من ربيع الأول. أول جيد، يعني تقدم شهرين تقريبا. نعم. رسل من النجف تقول من في الصف الأخير من صلاة الجماعة وحيصلي فرادة؟ لا تصح صلاة الفرادة والجماعة قائمة إذا بيها انتهاك لحرمة الإمام، وكان الإمام لا يستحق الهتك. مو معنى أنه الصلاة مو صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن يؤثم إذا شخص صلى في المسجد أو في الحسينية فرادة وصلاة الجماعة قائمة، يؤثم على أداء هذه الصلاة، ولكن الصلاة صحيحة. طبعا هاي الصلاة ما يجوز بها إثم إذا كان بها انتهاك لحرمة الإمام، هذا أولا يكون بها انتهاك لحرمة الإمام، ثانيا يكون الإمام ما يستحق الهتك. أما إذا كان الإمام يستحق الهتك أو كانت مثلا الصلاة ما بها انتهاك لحرمة إمام الجماعة فالصلاة ما بها إثم. جيد. سؤال آخر كان عندها رسول يقول إذا واحد عنده دولارات صرف عراقي فتفضل من جيبه دولارات وصل سنة الخمس مالته، من يريد يصرفها عراقي أو يريد يخمسها يحسبها على السعر اللي اشترى به لو على السعر الجديد؟ لا، على سعرها، سعرها من يجرس السنة الخمسية عنده دولارات، هاي الدولارات قد قيمتها بحسب سعر السوق، يخمسها على قيمتها، يريد يدفعها بالدينار العراقي يريد يدفعها بالدولار، يصير يدفعها بالاثنين يصير يدفع الخمس. جيد. لكن شوف طبعا قيمتها عند مدير السنة الخمسية. أبو وليد من بغداد يقول أخوي استشهد بال 2006، صلاته كانت يعني فترة يصلي فترة ما يصلي متقطعة، يصير نطلب فلوس بالإجارة إلى النيابة عنه؟ نعم، يعني ذمة الشهيد صحيح، هو شهيد وصحيح، وصحيح أنه الشهيد بأول قطرة تسقط منه الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه. لكن هذا مو معنى انه هو اذا متى تسقط مما تعلقت به من عبادات مثلا صلاة صوم خمس المظالم مجهول مالك الى اخره. فاذا كان مطلوب صلاة او صوم اذا اوصى فيخرج من الثلث اذا اوصى، واذا لم يوصي طبعا لا يجب لكن ذمته تبقى مشغولة. لكن اذا واحد تبرع له او استأجروا له واحد يصلي مكانه فان شاء الله ذمته تبرأ. حسنت. أم رواء من واسط تقول بداية زواجي الله رزقني 4 بنات ولدت ولد، إجا زرت الإمام الحسين عليه السلام طلبت من عنده واندرت أنه إذا الله رزقني ولد أسميه حسين وأجيبه وأجي مشي بالأربعينية. طالي ولد الحمد لله بركات الإمام الحسين، ما أجيت ما وفيت بالنذر. طبعا ما ذكرت أنه ذاكر الصيغة الشرعية للنذر. بعد 10 سنوات توفى الولد، الناس قامت تلومني انه كان ما رحتي مشي وكذا ما وفيت بندرج. مرة اخرى طلبت من ابو الفضل العباس عليه السلام ولد وهم ما تندرت نفس النذر، والحمد لله طاني الان عباس عمره 3 سنوات ولحد الان ما جايه. فشنو موقف هنا في هاي الحالة؟ على ظاهر أن النذر هو مو شرعي فلا يجب الوفاء لا بالنسبة للنذر الأول ولا بالنسبة للنذر الثاني. وما أعتقد أنه أكو علاقة بين وفاته وبين عدم الوفاء بالنذر. عدم الوفاء بالنذر لأنه هو النذر مالته ليس نذرا شرعيا، مو نذر شرعي ما قالت لله عليه، فالنذر مو شرعي فما أكو رابط. لا تلوم نفسها أو لأنه ما سوت النذر، هاي ما أكو رابط شرع بينها، ما أكو رابط بين النذر وبين وفاة ابنها أو حفيدها ابنها ابنها ما كفد رابط، خاصة إذا كان النذر هو نذر مو شرعي وليس بواجب عليها. أحسنتم. الأخت أم علي من البصرة تقول سألتكم قبل فترة وما سمعت الجواب بشكل واضح، يقول عندي ختمة عمل 40 يوم آخر زيارة عاشوراء كما سامع أنه للرزق التوفيق كذا. بالنسبة لهذه 40 يوم راح يتخللها 7 أيام أو أكثر أو أقل بالنسبة للدورة، فشنو موقف يعني هذه الختمة بالنسبة للدورة مجيء الدورة بالنسبة لقراءة الزيارة؟ ايه؟ قراءة الزيارة يجوز بس لكن لا تدخل للحرم داخل الحرم. إذا كانت المرأة حائض فالأحوط وجوبا أنه مدخل إلى داخل حرم المعصومين الإمام علي بالصحن ممكن عليه السلام. بالصحن بالرواق بيخالف، لكن تدخل إلى داخل الحرم الأحوط لزوما أنه ما يجوز له الدخول. أما قراءة الزيارة فيجوز أنه تقرأ الزيارة مثلا من الرواق أو من الصحن أو من خارج الصحن. حضرا سمعت السيدة، هنا بالنسبة للحرم حدود الحرم هل هناك تحديد مساحة شرعية للحرم أو حرم الإمام الحسين عليه السلام أو أي حرم من حرم المتعارف الآن المتعارف اللي يحيط دائر مدائر القبر اللي دار مدائر القبر هو هذا الحرم. يعني ماكو فد مسافة معينة بين لا ماكو مسافة، يعني المساحة اللي موجودة المتعارفة في داخل الضريح الشريف اللي دار ما داير القبر هي الحرم، اللي بعدها الرواق اللي بعدها يعتبر هذا الصحن. أحسنتم. الأخ أبو حاتم من بغداد يقول عندنا سيدي يصلي كل جمعة، ففد يوم سألته إنه هل أنت المن تقلد؟ قال أنا ما أقلد، أنا شبه مجتهد يعني مو مجتهد كامل وما أقلد، فهل يجوز الصلاة خلفه؟ يعني هو إما يكون مجتهد أو مقلد أو محتاط، لا يخلو الأمر من هذه الثلاثة، وإلا أعماله قد يشكل بالنسبة في صحة أعماله. يعني إما يكون هو مجتهد يستنبط الأحكام الشرعية، نعم. إذا مو مجتهد فيكون مقلد أو محتاط، يعني لا يخلو الأمر من هذه الثلاثة. هذا في غير الأمور الضرورية. نعم بعض الأمور الضرورية، بعض الواجبات مثلا اللي تعتبر من الأمور الضرورية، كثير من المستحبات اللي تعتبر من الأمور الضرورية، هاي ما تحتاج إلى أنه يكون شخص مجتهد. لكن فيما عدا هذه الأمور لابد أن يكون إنسان إما مجتهد أو محتاط أو مقلد. جيد. سؤال آخر كان عند أبو حاتم يقول بالنسبة لخط آسيا من يفرص الرصيد؟ أدز رسالة يدزولي رصيد ب1000 دينار من أعبي راح يخصمون 1000 وربع، هذا الربع زيادة بها إشكال؟ بيع يعني هذا بيع هم يبيعوا لي يعني هو هكذا يبدو. أنا رصيد الآن خلصت وأريد أتصل يعني في شغلة ضرورية فأدز رسالة للشركة راح أدز لي رصيد بقيمة 1000 دينار. نعم. من أعبي رصيد أبو 5000 مثلا أو 5 دولار راح يخصمون 1000 وربع. مو إذا بيع هذا يعتبر هذا بيع نسيئة. سمح سيد الدشكال بيع الرصيد بيع الرصيد. نعم. مثلا 1000 ب1000 وربع 10,012 جيد بالعاجل يعني البيع نسيئة. سمح سيد عنده بيع إشكال أما العمل بالاحتياط ويصير رجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. جيد أحسنتم. الأخت فاطمة من كربلاء أقول أكو بعض العلامات اللي هي دلالة على آية السجدة شدة أو ما أعرف إيش فشنو حكم هاي؟ لا تقصد أنه في المصحف الشريف أكو علامة ترمز لآية السجدة أو للسجدة الواجبة أو المستحبة. في القرآن الكريم هناك 4 صور كل واحدة من هذه الصور بها آية سجدة فيخلون علامة تدل على السجدة علامة يخلون تدل على السجدة حتى ينتبه القارئ القرآن ينتبه إنه من راح يقرأ هاي الآية لازم يسجد فيخلون له علامة إذا شاف العلامة حتى ينتبه إنه هذه الآية آية سجدة آية بها سجود. نعم. فمن يقرأها يكون يسجد. ذن عندنا 4 صور به آيات سجدة ألف لام ميم النجم ألف لام ميم الدخان ألف لام ميم السجدة وألف ألف لام ميم فصلت والنجم والعلق. ذن 4 صور عندنا 11 صورة بها آيات مستحبة أو سجدات مستحبة ليست بها سجدات مستحبة. ذن 4 واجبة وذن 11 مستحبة أيضا بها علامة. هاي لا يجب في المستحبة لا يجب السجود في الواجبة يجب السجود طبعا لا يجب فيها ذكر فقط أنه يسجد هو هذا المقدار الواجب أنه يسجد عندما يتلو أو يستمع إلى آية السجدة. أحسنت. زبيدة من بغداد تقول مسوي عملية ظهري الطبيب قال لي ما تقدرين يعني تدنقين ما يصير مزين عليك فبالوضوء صلاة مثلا الظهر والعصر المغرب والعشاء أكو أحد بالبيت يمسح لي رجلي لأنه ما أقدر أدنق نهائيا بس الصبح ماكو أحد نايمين أقعد عني وحدي أو بالنسبة لصلاة الليل أرد أقوم أتوضى فما أقدر أن أنزل وماكو أحد همات وما أقدر أقعد أحد أن يجي يمسح لي رجلي ممكن أتيمم يعني هي تنتظر إذا ضاق الوقت بحيث ما لقت واحد أنه يمسح لها قدميها يجوز في هذه الحالة أنه تنتقل إلى التيمم لكن مو رأسا هي تجي تتيمم تنتظر إذا قعد واحد أو إجا واحد وأخذ مي من إيدها يأخذ مي من إيدها ويمسح على رجليها يعني واحد من محارمها أو امرأة تأخذ مي من إيديها وتمسح رجليها فعليها أنها تنتظر إذا ضاق الوقت بحيث الصلاة راح تصير خارج الوقت وهاي الحالة تتيمم وتصلي. جيد أحسنتم. الأخ عماد من بابل يقول بالنسبة لتفاصيل الخمس يبدو ابتداء وما لحقت يعني قطع الاتصال تسأل شنو بالضبط أي مسألة الخمس بتفاصيل كثيرة بس يعني أقول بشكل إجمالي إنه الشخص يسوي رأس سنة خمسية. نعم. إذا كان يتكسب يشتغل يعني فيوم شروعه بالوظيفة هذا يعتبر هو رأس السنة الخمسية مالته. اللي ما يشتغل مثل ربة البيت الطالب المتقاعد العاطل عن العمل. نعم. هذا كل مال يحصل عليه كل ربح يحصل عليه إذا ما صرفه خلال سنة كاملة يخمسه إذا ما صرفه سنة وإذا صرفه خلال السنة. بالنسبة للأشياء اللي الأموال اللي يجب فيها الخمس فلوس الزراعة فلوس التجارة فلوس الصناعة اللي حصل فلوس الإجارة يأجر بيته يأجر محله يأجر نفسه كل فائدة يحصل عليها. نعم. سواء كانت بتكسب أو غير تكسب تكسب يعني ذكرنا أنه يشتغل بالزراعة والصناعة غير تكسب أيضا يحصل على فوائد وأرباح ويصدق عليه فوائد وأرباح لكن هو ما يصدق عليه أنه تكسب مثلا مال موصى به هدية يحصلها، تجي هدية، هبة تجي مثلا، وقف أبوال الوقف الخاص أيضا كذلك، إذا أوقف مال على شخص مثلا وجدت أموال من هذا الوقف من منافع الوقف مثلا، وقفه بستان مثلا، وقف ذري يحصل من البستان، هذا هو منافع، يعني المنافع مع البستان أوقفت على مجموعة من الأشخاص مثلا، هو أحدهم، فيحصل أيضا على مثلا موارد أو منافع أو نماءات الوقف الخاص أيضا، هذه خمسها. فالأموال هاي اللي يحصلها من يجرس السنة الخمسية مالته يخمسها، طبعا بعد استثناء ما يصرفه على نفسه وعائلته وضيوفه من مأكل أو مشرب أو مسكن أو طبيب وغير ذلك، اللي تسمى مؤونة السنة، كل ما يصرف الإنسان على نفسه وعائلته خلال سنة يستثنى من هذه الأموال في نهاية السنة، إذا زاد شيء عليه خمس. أحسن. الأخ أبو محمد من نيسان يقول بالنسبة للذباب اللي موجود أجلكم الله في بيت الخلاء وانتقاله أو نقله لبعض أجزاء النجاسة ووقوفه على بدن الإنسان أو مشاكل، هل فيها يعني حكم شرعي؟ ما معلوم هو أنه ينقل عين النجاسة، ما معلوم يعني أنه ينقل هو عين النجاسة، إذا علم أنه ينقل عين النجاسة نعم يعني عليه أنه يطهر، لكن هذا فرض بعيد أنه يعلم، ما إيش مدري وما يشاهد هو أنه النجاسة بعينه، لا ترى بالعين المجردة، ما ترى أي، فحتى مع فرض الشك، إذا مع فرض الشك هو يبنى على الطهارة فضلا عما إذا كان لم يشك، إذا شك هو يبنى على الطهارة، إذا ما شك أيضا كذلك هو يعتبر يعني المكان اللي مثلا حطت عليه هذه الذبابة يعتبر طهر. نعم إذا علم بأنه الذبابة نقلت، ومن أين يحصل له هذا العلم؟ أنه إذا علم بأنه الذبابة نقلت عين النجاسة من مكان إلى مكان آخر، هذا المكان يتنجس. جيد. سؤال آخر كان عند أبو محمد من نيسان يقول بالنسبة لصلاة الجماعة، إذا كانت صلاتي قصر وإذا صلي صلاة الجماعة خصوصا بالزيارة في المشاهد المقدسة، يعني ماذا أنوي بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة؟ أكثر أصلي صلاة مستحبة أو أجلس هكذا؟ لا واجب، لا إذا يريد كيف، إذا يريد يقعد يبقى قاعد، بس إذا يريد يكمل صلاته ينوي ركعتين قضاء واجب؟ أي نعم، إذا مثلا هو اقتدى، افترض أنه بالصلاة الرباعية اقتدى بالإمام، الإمام استمر بالصلاة، الإمام حاضر لأن صلاته تمام، هو يصلي قصر، فرق على الثاني هو يجب عليه أنه يسلم، بعد ما يسلم يقوم، يقدر يقوم فيدخل بصلاة جديدة، ينوي صلاة جديدة ركعتين، الإمام راح يدخل بالثالثة هو صلاة جديدة، فطبعا يجب عليه أنه يقرأ، ينوي مثلا صلاة الصبح قضاء مثلا، أو صلاة مثلا ظهر أو عصر مطلوب مثلا قصر، يقصرها قصر، فيريد يقرأ، طبعا الواجب عليه أنه إذا هاي يقرأ الحمد ويقرأ سورة، لأن هاي صلاة جديدة بالنسبة إلا إذا الإمام ينتظر إلى أن ينزل، أي لا، إذا ينتظر الإمام إلى أن يركع بإمكانه أنه يدخل في الصلاة الجديدة عند ركوع الإمام، من الإمام يركع هو يدخل في الصلاة يركع مع الإمام، أو يسقط عنه القراءة في هذه الحالة، لكن لو دخل قبل الركوع عليه أنه يقرأ الحمد وسورة، وأيضا في الركعة الثانية عليه أنه يقرأ الحمد وسورة. جيد، أحسنت. أم محمد من كربلاء تقول أريد الآن أطالب زوجي بالغائب مالتي، والغائب مالتي قبل 30 سنة كانت 3000 دينار، فكيف يعني أطالب؟ يعني هذا يقدر بالذهب في تلك الفترة، هذا المبلغ 3000 دينار قد كان يعادل الذهب في تلك الفترة، ايش قد يجيب ذهب؟ مثلا يجيب 10 مثاقيل افترض، الان هاي العشر مثاقيل قيمتها ايش قد؟ يصير صلح بيناتهم على نصف القيمة، نصف قيمتها. يعني الان اذا اخذ مثلا 10 مثاقيل ايش قد قيمتها؟ مثلا مليونين دينار، الان يعطي مليون دينار، تصير مصالحة بمليون ديار، صير تراضي بين الطرفين. إذا ما رضت المرأة يجب عليها ترضى، يجب عليها ترضى، ها يجب ترضى، يجب عليها في نهاية السنة بصالح الزلم، يعني هو حل وسط، مراضات حل وسط. جيد. سيف من البصرة يقول عندي صلاة بالنسبة صلاة الليل وعندي صلاة قديم مطلوب صلاة صلاة واجب. البعض يقول لي ما يصير تصلي صلاة الليل أنت مطلوب صلاة لا قضاء. يصير ماكو إشكال ماكو إشكال حتى إن كان الشخص مطلوب قضاء يصير يصلي نوافل ومنها نافلة الليل. ما يشترط خلو ذمته مثلا من من صلاة الفريضة حتى يصلي النافلة. نعم هذا في خصوص الصوم، إذا كان واحد مطلوب قضاء شهر رمضان عن نفسه ما يصح إذا تطوع بالصوم، يصوم مستحب مندوب وهو مطلوب قضاء شهر رمضان، عليه أن يقضي أول شيء قضاء شهر رمضان وبعدين يصوم تطوع. هذا بالنسبة لخصوص الصوم. أما بالنسبة للصلاة فحتى لو كان الشخص مطلوب قضاء يجوز له أنه يصلي النوافل. جيد. الأخ مصعب من كربلاء يقول بالنسبة للدخول على الخاص بالفيس فيسبوك والهدف هو قضاء حوائج الناس، فما الحكم الشرعي؟ يجوز لكن مع الأمن في الوقوع في الحرام. إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام لا يجوز الدخول، مع الأمن يجوز الدخول. يقول يا ريت يعني سمعت السيد في قبل خطبة الجمعة في المجلس يكون بعض الإرشادات، لأنه اللي نشوفه الآن خصوصا بالنسبة لأخوات الزائرات لبس البنطلون تحت العباءة وهسه بقصد أو غير قصد تفتح العباءة ويعني تجسيد وتجسيم لمفاتن المرأة، وهذا يولد يعني حالة من الأمور غير أخلاقية. يعني شنو يعني إذا كان هو قصد يعني بعض النساء إذا كان قصدها من تلبس بنطلون وتلبس عباء فوقه في الشارع من تمشي تطلع البنطلون، إذا كان تقصد هذا تقصد الإثارة فهذه حرام عليها. فعلى المرأة أنه فقط مو تهتم بالحجاب الظاهري، الحجاب أيضا كذلك الباطني اللي هو الستر والعفاف والحشمة، يجب عليها أنه أيضا المرأة تلتزم بالاثنين، مو فقط أنه تلتزم بالحجاب الظاهري اللي هو تغطي جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين، لا بل يجب عليها أيضا أنه تلتزم بالحجاب الباطني اللي هو أنه تستر نفسها وتراعي الحشمة والشرف والآخر. سؤال آخر بنوع من التوصية، يقول بعض المعلمين أو المعلمات دي يضغطون بشكل كثير على الأطفال خصوصا بالابتدائية ويضربون الأطفال مما يؤدي إلى نفور الأطفال من المدرسة أو اللجوء إلى المدارس الخصوصية الأهلية، فشنو حدود الضرب أو حكم الضرب بالنسبة للأطفال من قبل المعلمين؟ لا يجوز للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات لا يجوز ضرب الطلاب في المدارس إلا في حالة أنه هذا الضرب يكون أول شيء بإذن الولي، يجوز هذا بإذن الولي. إذا الطفل ارتكب عمل محرم أو أذى الآخرين لابد أنه إذا أراد المدير أو المعاون أو المعلم أو المعلمة يضرب الطالب يكون الطالب مسوي فعل محرم أو مؤذي الآخرين وبإذن الولي. وبإذن الولي وبالشرط أنه هذا الضرب 3 أصوات لا أزيد على أن هذا الضرب ما يؤدي إلى لا أحمرار الجلد ولا أزرقاق الجلد ولا أسوداد الجلد، وإلا استوجب الدية. لو كان الضرب أدى إلى أحمرار الجلد في هذه الحالة هذا يستوجب الدية أيا كان الضارب حتى وإن كان الولي هو الضارب. جيد. مها من بغداد قل دائما ما أخر صلاة الصبح إلى الظهر، شنو حكم التأخير؟ آثمة طبعا، تكبت كبيرة من الكبائر إذا واحد تعمد أنه يأخر صلاة الصبح ما عنده عذر، من دون عذر ارتكب كبيرة ارتكب إثم، عليه أنه يستغفر ويتوب من هذا العمل وعليه أنه يقضيه يقضي الصلاة. إذا قعد الصبح ويعني كان نايم إذا ما متعمد، إذا ما متعمد ما عليه إثم، إذا ما كان متعمد النوم أخذته وما قعد لا إثم عليه، لكن عليه القضاء. شيء أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نهج الشريعة، حياكم الله وبياكم وشكرا جزيلا لهذه المعلومات. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم بعونه تعالى على الخير والبركة